يسألون عن أنبائكم، أي ويودون إذا جاءت الأحزاب أنهم لا يكونون حاضرين معكم في المدينة بل في البادية، يسألون عن أخباركم وما كان من أمركم مع عدوكم، ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، أي ولو كانوا بين أظهركم لما قاتلوا معكم إلا قليلا، لكثرة لبنهم وذلتهم وضعف يقينهم، والله سبحانه وتعالى العالم بهم. في هذه الآيات بيان لحال المجتمع المسلم في المدينة، وكيف أنه قد وجدت فيه طوائف مختلفة وأحوال مختلفة. بين الله عز وجل حال المؤمنين فيما أصابهم من الشدة، وبين سبحانه وتعالى مدى الشدة التي وقعت، وأن الأعداء قد جاءوا من فوقهم وهم الأحزاب، ومن أسفل منهم وهم يهود بني قريظة. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، من شدة اضطرابها شدة الخوف كأنها انتقلت عن أماكنها، وذلك أنها إذا دقت بقوة وصل أثر ذلك إلى ما حول الحنجرة. وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، تفاوت الظنون بين المؤمنين أنفسهم كما خوطبوا بذلك، وهذا الخطاب كان للمؤمنين، وتفاوت أحوالهم، فالقلب يتقلب والله يثبت من يشاء. هنالك ابتلي المؤمنون أي امتحنوا، وزلزلوا زلزالا شديدا، الزلزلة التحريك، فكشجرة فيها أوراق يابسة هزت هذه الشجرة لكي تسقط الأوراق اليابسة. هنالك أي في هذا الموطن في تلك الحال ابتلي المؤمنون. إذن ما يكون من شدة هو امتحان أيها المؤمنون، إن الله عز وجل هو الذي يقدر وبيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، كما ذكرنا كان في قدرته سبحانه وتعالى أن لا تأتلف قلوب الأحزاب أصلا ولا تجتمع كلمتهم على حرب المسلمين، كان في قدرته سبحانه وتعالى أن يفرق كلمتهم قبل أن يجتمع جمعهم، وقدر عز وجل أن تجتمع الكلمة على حرب الإسلام، وأن تأتي الجنود تجتمع الأحزاب وتحاصر المدينة، كل ذلك ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. هذا الذي لابد أن تفهمه أيها المؤمن فيما يقع من أحداث لك ولأمتك. ليست الأمور تقدر من الأرض، إنما يقدرها رب السماء سبحانه وتعالى، هو عز وجل الذي يبتلي، وهو سبحانه وتعالى الذي يمتحن، ينظر ماذا تفعل، ينظر ماذا يكون حالك. فلا تظنن أن الأمور يقدرها الكفرة والمنافقون في مكرهم وكيدهم ومجالسهم، وإنما الأمور يقدرها الله عز وجل، وهو الذي قدر البلاء على المؤمنين والمحنة ليعطيهم سبحانه وتعالى من فضله ما لا يصيبهم وما لا يأتيهم في أوقات الرخاء. وسبحان الله، يقدر الله عز وجل البلاء ليزداد المؤمنون إيمانا وإسلاما، وهذا أمر عجيب، فالإيمان إنما يزدهر ويقوى بالمدافعة، فسنة المدافعة بين الحق والباطل قدرها الله عز وجل رغم ما فيها من آلام ومن مكاره ومن أمور لا يحبها سبحانه وتعالى، ليزداد الإيمان في قلوب المؤمنين، ولتحصل الزلزلة والتحريك الشديد الذي يحصل فيه تمحيص وتنقية وتهذيب للمؤمن نفسه، فإن لحظات الشدة توقظه من غفلته عن أمراض خطيرة بسبب الرفاهية وبسبب الرخاء، تعشعش هذه الأمراض في القلب من حب الدنيا وإيثارها والطمأنينة إليها، والاعتماد على الأسباب والرغبة في مزيد من شهوات الدنيا. الأمراض تدب إلى القلوب دون أن يشعر الإنسان، فتأتي لحظات الزلزلة تحركه فيظهر ما تحت الساكن، يظهر ما في دواخل النفس لكي لا يبقى المؤمن في غفلة أبدا عن أمراض نفسه. تأتي هذه اللحظات، لحظات الزلزلة الشديدة التي تنبهه أنه لا بد أن يشهد الأمر من عند الله، ويشهد قصر الحياة الدنيا، ويشهد قلة متاعها، ويشهد أن الأمر لا يملكه أحد من الناس بل يملكه الله سبحانه وتعالى، ويشهد كذلك نفسه كيف كانت في توكلها وكيف كانت في ثقتها في وعد الله. فإذا وجد نقصا بادر إلى معالجته. إن لحظات الرخاء قد تكون طويلة ولا يظهر فيها شيء من ذلك، ولا يدري الإنسان عن نفسه شيئا. أكثر الناس لا يبحثون عن أنفسهم، ولو بحثوا ما استطاعوا أن يصلوا إلى أغوار هذه النفس. النفس الإنسانية عميقة البعد، فيها أسرار لا يدركها الإنسان نفسه، لا يدرك ما في نفسه في لحظات كثيرة، ويكون الداء مستكنا وهو عز وجل يعلم السر وأخفى. ولو لم يقع تحريك وزلزلة وتمحيص لبقي الناس في فترات العافية الطويلة يبدون في الظاهر على أحسن الأحوال وفي أكمل الطاعات، والحقيقة أن النفوس خربة. ولو تأملت حال إبليس لأيقنت كيف أن في النفوس أمراضا مستكنة رغم الظاهر البين من أحوال العبادة. فإبليس كان في قلبه الكبر مستكن، وإنما ابتلي ليظهر ذلك الكبر، وفي لحظة هدمت كل العبادة السابقة وضاع كل ما كان من عمل صالح كان يوازي به الملائكة ويخاطب به كخطابهم، وظهر المستكن. وما حاول أن يعالج نفسه فهلك والعياذ بالله أول الهالكين. هل تريد أن تظل كذلك؟ نعوذ بالله من هذه الحال. هل تريد أن تظل أمراض النفس التي ربما تهلك الإنسان تظل مستكنة في نفسه وأنت لا تدري عنها شيئا، أم أن هذا التحريك سوف يجعلك تفتش في نفسك؟ إذا وجدت منها جزعا، وجدت منها قلة صبر، وجدت منها ضعف رجاء، وجدت منها قلة ثقة بالله، وجدت منها ضعف توكل على الله، وجدت منها تعلقا بالأسباب، فاحذر على نفسك فأنت في خطر. إذا وجدت منها في ساعة الزلزلة هذه الأمراض فلا بد أن تبادر بعلاجها بزيادة الإيمان. أحوال الإيمان من حب الله عز وجل وخوفه ورجائه والثقة بوعده والتوكل عليه، وكل ذلك يحصل لك من خلال وسائل تهذيب النفس بالقرآن العظيم، بالصلاة، بالصيام، بالنفقة، بأنواع الخيرات التي إذا واظب الإنسان عليها مع الاهتمام بأحوالها والاهتمام ببواطن هذه العبادات كان سبيلا إلى المعالجة وشفاء القلب مما قد يقع به المرض. وإلا فالناس قد تختار العافية الطويلة لكي لا تحصل هذه الزلزلة ولا تظهر الأمراض ولا تعالج، بالتالي يحصل الخسران، ونسأل الله العافية من ذلك كله. قال عز وجل: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. سقوط الأوراق اليابسة في النفس الإنسان سبب إلى نمو الأوراق الخضراء اليانعة، أوراق الإيمان والطاعة والإحسان والحب والخوف والرجاء والتوكل وحسن الظن بالله والثقة بوعده واليقين بأمره سبحانه وتعالى وغير ذلك. كما أن هناك زلزلة للمجتمع المسلم أرشد إليها القرآن مباشرة بعد هذه الآية، وهي ظهور النفاق. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. كان هذا في النفوس مستكنا ظهر عند الشدة، ولم يكن فقط لأنفسهم أمام أنفسهم، بل ظهر إلى أن نطقت به الألسنة. سبحان الله، نقول المؤمن يستفيد لأنه يفتش في نفسه، ونفسه يحدث فيها عند الزلزلة أنواع كثيرة من المشاعر والأعمال والأحوال القلبية، فهو ينظر إليها ويزنها بميزان الشرع حتى لا تغره نفسه وأعماله خلال فترة العافية. ليست مقياسا فترة العافية، ولو طالت ولو كان الناس في أحسن حال فيها، ولكن المقياس هو هذه الزلزلة. كما أن المؤمنين يعرفون ما يقع للمنافقين إذ تظهر هذه الأحوال على الألسنة وفي الأفعال، وهنا يعرف المؤمنون حال المنافقين، وهذا من أعظم الأمور أهمية في نقاء المجتمع المسلم. قدر الله عز وجل أن لا يوجد مجتمع خالص 100%، ولا حتى مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مجتمع أي نبي من الأنبياء. خيرة خلق الله، وأصحاب الأنبياء أفضل خلق الله بعد الأنبياء، ومع ذلك فليس في الإمكان وجود مجتمع نظيف 100%. لا بد أن يوجد شيء. وجد في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم المنافقون الذين ذكر الله عز وجل صفاتهم، وولد في مجتمع موسى صلى الله عليه وآله وسلم الذين عبدوا العجل والذين قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، وغير ذلك كثير. في كل مجتمع تجد هذه النوعية من الناس، لكن نقاء المجتمع ومصيره يعني يتوقف على نقائه توقفا كبيرا جدا، لا يعني أن يزول النفاق منه أو أن يصبح الجميع كلهم شيئا واحدا، لكن المهم أو النقاء إنما يعني يحصل بأن تكون مقاليد الأمور في هذا المجتمع ليست بأيدي هؤلاء المنافقين. إن الخلل، كل الخلل يحدث إذا تصدى للأمانات والأعمال التي هي للمجتمع ككل، التي يسميها العلماء فروض الكفاية، التي هي تؤدى بصفة جماعية، إذا في أي طائفة من الطوائف إذا تصدى لها أهل النفاق وأهل الزندقة وأهل الكفر وأهل الأمراض والعياذ بالله، إذا تصدوا لأمانة في ملك أو رياسة أو قيادة في حرب أو غزو أو سلم أو اتخاذ قرار في ذلك، أو في نظام مال وأخذ وعطاء وتقسيم للأموال العامة، أو في فتية وتعليم وإرشاد وحسبة وأمر ونهي ونظام اجتماعي وسد للحاجات والخلات التي تحصل في كل مجتمع من المجتمعات، وغير ذلك من الفروض إذا تولاها أهل النفاق، ماذا يتصور من خلل فظيع لا يمكن جبره. لو كانوا في المسلمين ما زادهم إلا خبالة، فكيف إذا تصدروا الأمر، وكيف إذا صاروا هم الذين يقررون ولا دين لهم يردعهم ولا تقوى لله عز وجل تخوفهم حتى لا يتخذوا قرارات يتأثر بها المجتمع ككل ويتأثر بها الناس جميعا، وهي ليست في مصلحة المسلمين، وإنما هي لمصالح محدودة وشهوات حقيرة ومبنية على شبهات باطلة يترتب عليها شقاء، ليس لسنين وإنما ربما لقرون من الأزمنة. انظروا ماذا يعاني منه المسلمون وماذا سوف تعاني الأجيال القادمة. ثمرت ماذا هذا الذي جرى؟ ثمرت تقصير أجيال متتابعة وثمرت قرارات فاسدة أدت إلى الضعف الشديد، أدت إلى أن يحتل العدو البلاد وأن يفرض فكره وثقافته ونظام حياته على الناس منذ أكثر من 200 من السنين، والأمة في حال الضعف، وترتب عليها في النهاية أن سقطت صريعة الأمم عدوها. ماذا نعاني؟ يعاني معاناة شديدة، الميراث ثقيل جدا من أجل هذا الحال الذي وصل إليه. أترون أجيال الناس اليوم في الأندلس كم تعاني من الشقاء بسبب قرارات خاطئة اتخذت في أواخر الدولة الإسلامية هناك، والشهوات التي تحكمت والصراعات على الدنيا والحقد والحسد أدى إلى أن تنتهي دولة الإسلام في هذه البلاد، وأدى ذلك إلى أن ينتهي ولود المسلمين بالكلية. وعانت أجيال معاناة هائلة أيام حاكم التفتيش، ثم بعد ذلك صارت كل الأجيال بعد ذلك تأتي على الكفر والشرك وعبادة غير الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه البلاد التي أخرجت في أيام عزها يعني أفاضل العلماء والمجاهدين والعباد والزهاد، صارت لا يعرف فيها الإسلام إلا مستأمنا غريبا يدخلها كأي بلد من بلاد الكفر، نسأل الله العافية. فنقول إن حصول هذا الأمر وهو أن يتولى أهل النفاق مقاليد الأمور في أي مما ذكرنا من الوظائف العامة والمهمات العامة يترتب عليه أعظم الخلل. ومن هنا كان تنقية المجتمع المسلم بأن يظهر النفاق فيعلمه الجميع، يعلم من هو الذي يتكلم بالكلام القبيح في أوقات الشدة وأوقات المحنة وأوقات الابتلاء والزلزلة، فلا يوكل إليه أمر بعد ذلك. ولذلك لم يتولى بفضل الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين في بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا فضلا عن في أن يكون في حياته، إلا خاصة أصحابه في القيادة العامة للأمة، في الخلافة والولاية، في العلم والإفتاء والرواية، وفي الجهاد والحسبة وسائر الولايات كلها. لذلك كانت فترة الخلافة الراشدة فترة أساسية دافعة للمجتمع المسلم قرونا متتابعة، ظل يحيا بهذه الدفعة، ينطلق بهذه الدفعة التي دفعها في فترة النبوة والخلافة الراشدة، رغم نقص الأحوال بعد ذلك ورغم الفتن التي وقعت، إلا أن الدفعة كانت كافية لأن يستمر المد الإسلامي قرونا متتابعة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولكن حين ضعف الأمر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء شديد وفتنة، نسأل الله العافية. فقدر الله وجود الفتن في آخر الزمان حين يكون الذين في قلوبهم المنافقون والذين في قلوبهم مرض هم الذين يتولون أمور الناس. فإذا كان الأمر كذلك كان معرفة صفات النفاق وأحوال المنافقين وأحوال الأمراض سببا لكي يحذر المؤمنون على أنفسهم من هذه الطائفة، ولا ربما يقع بعد حين تغيير وتبديل في الأحوال، فلا بد أن يعي المسلمون الدرس. وما أقل ما توعد دروس في زماننا، ما أقل ما توعد دروس، وما أقل ما يستفيد المسلمون من فترات المحنة التي هي في الحقيقة كنوز عظيمة، حين تظهر التصرفات وتظهر الأقوال من الناس، فلا يوثق في من أظهر النفاق في يوم من الأيام حتى يحدث توبة صادقة. وإذا أحدث توبة فليكن في مؤخرة الصفوف، لا يكون في مقدمة أهل التصرف والولاية ونحو ذلك. ذكر الله عز وجل هذه الزلزلة التي أظهرت المنافقين، كما ذكرنا محص المؤمنون من أنفسهم ومحصوا من غيرهم، محصوا من أنفسهم فيما بينهم من أنفسهم، ومحصوا بإظهار الصنفين اللذين ذكر الله، المنافقون والذين في قلوبهم مرض. ذكر الله نوعين من الناس، المنافقون، وهؤلاء المنافقون الخلص، واقترانهم بالذين في قلوبهم مرض يعرف به أنهم هنا المقصودون بالنفاق الأكبر والعياذ بالله. وهؤلاء المنافقون كانوا نوعان، المنافقون النفاق الأكبر كانوا نوعان، نوع عنده شك وتكذيب للحق، شك أو تكذيب في نفسه، شك في صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو مكذب في باطنه، مثل الذين قال الله عز وجل فيهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. والصنف الثاني كان في قلبه الكراهية للحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والبغض له، حتى ولو كان لا يملك نفسه من تصديقه، لا يستطيع أن يمنع نفسه من تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان المشركون يقول الله عز وجل عنهم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لا يستطيع من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع نفسه من الضرورة التي تدفعه إلى التصديق إلا أن يكون محموس البصير، وكثير منهم كما ذكرنا كان كذلك. فكانت طائفة منهم مبغضة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا: الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، فكيف إذا والله يعلم إسرارهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فهم كرهوا ما يرضي الله، كرهوا الشرع المنزل والعياذ بالله، وهذا واقع من الكثيرين. فهذا النفاق الأكبر الذي يزول به الإيمان بالكلية. وهناك النفاق الذي هو صفات وأحوال، نفاق أصغر في قلبه مرض، الذين في قلوبهم مرض. دل ذلك على أن المنافقين كانوا ليسوا على درجة واحدة، كان منهم المنافقون الخلص كما ذكرنا بنوعيهم، الذين في قلوبهم شك وتكذيب، أو في قلوبهم كراهية للحق وبغض لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بغض للإسلام وأعمال الهدى والطاعة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام لا يحبونها. وصنف آخر عنده مرض، وهذا المرض نوعان أيضا كما في القرآن. قال الله عز وجل: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. المرض الأول مرض الشبهات، قال ابن عباس غير واحد: في قلوبهم مرض شك، فكان في قلوبهم شك ووسواس ليس يدفعه، لأن الوسواس الذي يدفعه الإنسان ويجاهده وينتصر عليه بإذن الله لا يقدح في إيمانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قالوا له: إنا لنجد في أنفسنا ما أن نخر من السماء أهون علينا من أن نتكلم به، قال: أقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. فهم يكرهون هذا الوسواس ويقاومونه ويجاهدونه ويضيقون به، بخلاف من يترك وسواسه يستسلم له، يقبل يماشيه حتى يقدح في إيمانه، ينقص إيمانه على الأقل عن القدر الواجب. وهذا الصنف صنف موجود في آيات كثيرة ذكر الله عز وجل هذه النوعية من الناس، كقوله عز وجل في هؤلاء: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. هذا في الذين في قلوبهم مرض، لأن المنافقون الخلص كانوا يتمنون هذه اللحظة، ليسوا يتوقفون أصلا لا قليلا ولا كثيرا، بل يرحبون بالعدو ويفرحون بقدومه ويفتحون له الأبواب، يرونها فرصة للتخلص من الإسلام وأهله. ولكن هؤلاء تلبثوا يسيرا، كما قال: وما تلبثوا بإعطاء الفتنة إلا يسيرا. هذا النوع من الناس الذي عنده ليس الشك الذي قد أفضى به إلى الكفر، ولكنه نقص عن القدر الواجب من التصديق واليقين. وهذا الذي إذا فتن فتن، وهذا لو مات قبل الفتنة لكان عنده أصل الإيمان، ولكن ليس عنده الكمال الواجب. والله لا بد أن يبتلي عباده، لا يحسبن أحد أن يمضي الأمر بغير فتنة، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، لكن لابد من امتحان ولابد من اختبار. وهذا النوع كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. إن أصابه الرخاء فإنه يطمئن. طمأنينة ليست حقيقية كما ذكرنا، فترات الرخاء ليست هي المحك، ليست هي الميزان. ظاهر الحال استمرار على الإيمان والإسلام والطاعة، ولكن تأتي لحظات الشدة فتفضح ما في نفس هذا الذي لم يصل بإيمانه إلى القدر الواجب. وإن أصابته فتنة انقلب. لو كان في الأصل منافقا نفاقا خالصا لما سمع منقلبا، وإنما كان مستمرا على كفره الباطن، ولكن كلمة انقلب دلت على أنه كان عنده شيء من الدين، زال عند المحنة، انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. هذه النوعية من الناس موجودة كما ذكرنا، عندهم تردد، ليس يظهر هذا الأمر عند الرخاء، لكن يظهر عند الشدة وعند المحنة، فينقلب ويفقد إيمانه بالكلية والعياذ بالله. هذا الذي عنده مرض الشبهات. وأهل البدع من هذه النوعية كلهم من هذه النوعية، الذين بقي عندهم شيء من الدين منهم ليسوا منافقين النفاق الأكبر، من هذه النوعية التي في قلبها مرض. وهذا المرض كيف يعالج جعلنا الله؟ هذه القضية من أهم الأمور خطرا، لابد أن يبحث الإنسان حتى لا يمرض وهو لا يشعر ولا يطلب العلاج. أكثر الناس يبحثون عن علاج أمراض الأبدان، مع أن ترك أمراض الأبدان في النهاية يؤدي إلى فقد حياة الأرض، فقد حياة على وجه الأرض طولها 60-70 سنة نحو ذلك، ومتاعها زائل ولا محالة. وأما مرض القلب فإذا استفحل ولم يعالج أدى إلى ذهاب حياة الآخرة، أدى إلى ضياع الجنة، نعوذ بالله من ذلك. فأكثر الناس يبحثون لدى أطباء الأبدان ولا تجد أحدا يسعى إلى علاج مرض القلب. لماذا يحصل هذا الوسواس الذي يستريح معه أو لا يقاومه ولا يجاهده الإنسان؟ يحصل ضعف اليقين. لماذا يحصل ضعف اليقين؟ الدرجة التي بين الشك وبين الإيمان الواجب، درجة اليقين الضعيف، يحصل بسبب عدم تأمل آيات القرآن وعدم استعمال الشفاء الذي أنزله الله لما في الصدور. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فوقوفك مع آيات القرآن تتدبرها وتنظر ما فيها يعالج هذه الأمراض. النظر في أدلة القرآن هي أدلة العقل والسمع معا، أدلة تريح العبد أعظم إراحة. وكذلك صدق اللجوء إلى الله عز وجل في شفاء أمراض القلب حتى لا يبقى ذلك المرض، والطبيب هو الله سبحانه وتعالى يداوي أمراض، هو سبحانه وتعالى يشفي أمراض القلوب كما يشفي أمراض الأبدان. فالتضرع إلى الله عز وجل أن يثبت القلب الواجب ويزيد فيه الإيمان، وكذلك أسباب العلاج بأن يأخذ نصيبه من الطاعات. فكلما ازداد طاعة، كلما ازداد إسلاما، كلما ازداد إيمانا، لأن الأعمال من الإيمان. فأنت تريد أن تزيد اليقين وتزيد الإيمان، تأمل في الطاعات المختلفة التي يستطيع تعملها واجتهد فيها، وأنت بذلك تزداد يقين. كذلك يعالج هذه الأمراض من الشبهات العلم النافع، الذي إذا كنت على عقيدة راسخة بالدليل كان ذلك سبيلا إلى دفع كل وسوسة وشبهة بإذن الله تبارك وتعالى. وكذلك يعينك على دفع هذه الشبهات الباطلة المعرفة التفصيلية بتاريخ الرسل، بسيرة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، خاصة محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا بالسنة المشرفة المكرمة. فإنك بالعلم بالكتاب والسنة وبسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تزول عنك الوساوس والشبهات التي قد تطرأ على القلب. هذا النوع الأول من الأمراض، مرض الشبهات، وهذا ظاهر جدا في هذه الطائفة الذين يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ليس عندهم يقين بوعد الله عز وجل، ليس عندهم ثقة في أن الله ناصر دينه. وهذا أمر لا بد أن لا يبنى على الأسباب الظاهرة، لا بد أن يبنى على الثقة بالله عز وجل. أعني الثقة في وعد الله لا تحصل بمطالعة الأسباب، لكن بمطالعة السيرة الماضية والسنة الماضية لله عز وجل في خلقه. هنا توقن بأن مقدمات الأمور ليست هي الموازين المادية، بل إذا رأيت مثلا البغي والظلم يقع من إنسان تأكد من قرب نهايته، وإذا رأيت الانكسار لله عز وجل وكثرة العبادة والذكر والاستعانة بالله تحصل مع ضعف الأسباب المادية، فتأكد أن الجبر قادم بإذن الله وأن النصر قادم. وإذا وجدت إنسانا يبتلى بأنواع الكسر بأنواع المحنة ثم هو لا يلجأ إلى الله ولا ينفق وقته في التضرع والانكسار لله عز وجل ولا يستعين بالله، فتأكد أن محنته سوف تطول وأن أعماله لا تؤهله لكي يرفع الله عز وجل عنه هذا البلاء. هناك سنن ماضية تأملها يحصل للعبد، الله يجعل في قلبه بسببها، يجعل الله عز وجل في قلبه اليقين. هذا كما ذكرنا النوع الأول من المرض. أما النوع الثاني من المرض وهو مرتبط بهذا النوع فهو مرض الشهوات. وكما نعلم دائما كل إنسان له قوة علمية وقوة عملية، وكمال الهداية بكمال القوة العلمية وكمال القوة العملية، كمال قوة البصيرة وكمال قوة الإرادة. وضياع الإنسان وهلاك الإنسان إنما يحصل بولود الزيغ والضلال، والعياذ بالله، بولود الزيغ عن الحق وهو فساد الإرادة ولو كان عنده بصيرة وعلم، وفساد التصور وفساد الفهم، وهذا يحصل به الضلال والعياذ بالله. إذا قال عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وهم أهل الزيغ، اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليهود فعرفوا الحق وأعرضوا عنه كما قال عز وجل فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وأما النصارى فكما وصفهم الله قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فهذا بسبب إعراضهم عن الفهم، بسبب حصول الشبهات في القلوب التي أدت إلى وصلت إلى العقائد الباطلة والتصديق بالأمر الكاذب واعتقاد خلاف الحق والعياذ بالله. فكذلك الشبهات والشهوات هما نقص في قوة العلم وفي قوة الإرادة. الشبهات نقص في قوة العلم، عدم البصيرة، والشهوات نقص في الإرادة وفساد في الإرادة ورغبة فيما حرم الله عز وجل. وهذا مذكور في القرآن، قال الله سبحانه وتعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فجعل سبحانه من يطمع في المرأة إذا سمع لينا في صوتها، ليونة في صوتها، في قلبه مرض. قال الله عز وجل لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. بعد قوله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قد ذكر المفسرون أن المنافقين، أن بعض الذين في قلوبهم مرض كانوا يعني يريدون الأمة إذا علموا أنها أمة عن نفسها، وأما الحرة فيبتعدون عنها، فأمر الله عز وجل الحرائر بستر وجوههن وحذر المنافقين والذين في قلوبهم مرض الذين يعاكسون المؤمنات، في الاصطلاح المعاصر يعني المعاكسة في الطريق، الإرادة على نفسها. جعل الله هذا التهديد والوعيد الشديد لمن يفعل ذلك، إن لم ينتهوا فسوف لا يبقون في المدينة، والمرجفون في أن أغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فتخيل أن الذي يعاكس فتاة في الطريق في قلبه مرض، والعياذ بالله في قلبه مرض، فانظر ماذا كان ووصل به الحال في يعني هذه الأوقات، لتعرف كيف انتشرت الأمراض والناس لا يرون بها بأسا، وذلك أن القرية كلها قد مرضت فأصبح لا يوجد فيها صحيح معافى، نسأل الله العافية إلا من رحم الله عز وجل، نسأل الله يرحمنا. الغرض المقصود أن مرض الشهوات مرض خطير، يعني يحصل في القلب وهو تعلق بالدنيا وبالشهوات المحرمة فيها، وكلاهما مقترن بالآخر دائما غالبا، بمعنى أن الشبهات تقود إلى الشهوات وتكون مقترنة بها، وأهل الشبهات أشهاد الاعتقاد عندهم من الشهوات الحقيرة الأرضية ما يعني يجعلهم عبيدا لهذه الشهوات، وتجد هذا الأمر منتشر انتشار يعني واضح جدا متلازم، كل عندهم عقائد فاسدة تجد سلوكيات منحرفة، والعياذ بالله، وكل من عنده سلوكيات منحرفة يعني يصل به الحال ويتدرج به، فإن الشهوات أهون أولا، الشهوات في يعني في جملة الأمر أهون من الشبهات، لكن الشهوات تؤدي إلى الشبهات، واتباع الشهوات يؤدي في النهاية إلى الضلال والعياذ بالله والوقوع في العقائد الفاسدة. وبدايات أهل البدع دائما شهوات محرمة، خصوصا الشهوات الشيطانية الإبليسية في العلو والرياسة والشهرة، وهي شهوات لكن تؤدي إلى الشبهات، يؤدي به الأمر إلى أنه لا يجد الناس يعطونه من الرياسة والوجاهة ما يريد، فيخترع لهم البدع والضلالات، إذا تجد اجتماع أهل البدع مع أهل الشهوات، نعوذ بالله من ذلك. هذه الأمراض كانت موجودة في طائفة محدودة جدا في ذلك المجتمع عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل إظهار هؤلاء الناس قدر الله عز وجل قدوم الأحزاب لكي يعرف هؤلاء وينقى المجتمع منهم، بمعنى يعرفون فيعزلون عن مصادر التأثير في المجتمع، عن مواقع التأثير في المجتمع. وأنت إذا نظرت في فائدة هذا الكلام، أولا في نفسك لا بد أن تحضر على نفسك من الشبهات بالعلم النافع، وتحضر على نفسك من الشهوات بالعمل الصالح بالسلوك القويم، حتى لا يتطرق النفاق إلى القلب وأنت لا تشعر وأنت لا تدري. قال عز وجل: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. اتفقت كلمة الفريقين على أن يقولوا أن وعد الله عز وجل بظهور هذا الدين، ووعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم يملكون ويفتحون كنوز كسرى وقيصر، إنما هو غرور غرهم به، ونعوذ بالله من ذلك، غرهم به الله والرسول صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من ذلك. لا بد أن تحذر من هذه النوعية التي تشكك في حصول النصر. النصر قادم بإذن الله تبارك وتعالى، يتأخر أو يقترب على حسب أعمال الناس، أعمالنا هي التي تؤدي إلى حصول النصر. أما من يظن أن حصول التمكين للمسلمين إنما هي مجرد أوهام وأحلام وغرور غرهم به دينهم، كما قال عز وجل: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، يقولون يعني ليس يعرفون ماذا يكون من عمل الدين في القلوب، يقولون الدين غرهم، جعلهم يقعون في مواجهة عدو لا يقوون عليه، وهم يقولون أن الدين هو الذي غر. هؤلاء قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فهذه الأقوال تراها في زماننا هذا كثيرة جدا، تصدر من الناس في اليوم مرات في أنه لا فائدة ولا أمل، وكل ذلك من أقوال النفاق وخصال النفاق، نعوذ بالله من ذلك. لا بد أن نوقن بوعد الله سبحانه ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرنا قد يطول الأمر وقد يقصر بناء على الأعمال التي نعمل والصفات التي نتصف بها. إذا تهيأنا وعبدنا الله عز وجل، آمنا وعملنا الصالحات، كان النصر أقرب. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. الصالحون العابدون، العبادة الصلاح. فبقدر عبادة الله عز وجل وبقدر الإيمان والعمل الصالح تقصر فترة المحنة وفترة البلاء. وأما إذا كان الناس عند الأزمة وعند الشدة لا يتقربون ولا يتضرعون ولا يسبحون الله سبحانه وتعالى ولا يعملون الصالحات، وإنما يحاولون تخفيف المحنة التي نزلت عليهم مثلا بالأسباب الأرضية، بمزيد من الطعام والشراب واللهو واللعب والحديث مع البعض في الغيبة والنميمة لقضاء الوقت، ونسأل الله العافية. فتأكد أن فترة المحنة ستطول بقدر ما قصر الناس، بقدر ما قصروا في الواجبات أو فعلوا من محرمات عند الشدة والمحنة. وعلمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان طوال الليل يصلي، طول الليل يصلي ويجعل صلى الله عليه وآله وسلم من ينام قليلا من الليل من أصحابه نومان، كما ذكرنا في قصة حذيفة رضي الله تعالى عنه. وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة. فمن أراد أن يخفف عن أمته في فترة المحنة والبلاء التي طالت في الحقيقة فليجتهد من نفسه، فإنما كفة أهل الإسلام مجموع ما في قلوب المؤمنين والمسلمين من خير. فإن رجحت ما في قلبك، كثرت ما في قلبك من إيمان وفي أعمالك من إسلام، فأنت ترجح الكفة. وأنت إذا أهملت نفسك وتركتها عرضة للآفات وقليلة في الطاعات وبعيدة عن القربات، فأنت تساعد على طول فترة البلاء والمحنة، نسأل الله العافية. فقال الله عز وجل مبينا حال المنافقين والذين في قلوبهم مرض: وإذ قالت طائفة منهم، جزء من هؤلاء الذين في قلوبهم مرض، قالت: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. لم يكتفوا بأن يرجعوا هم ويتركوا النبي صلى الله عليه وسلم، كما علمنا في قصة ابن عمر، الحديث ابن عمر أنه لما أرسله خاله عثمان بن مضعون ليلة الخندق في برد وريح شديدة وأمره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من لقيت من أصحابي، من أتيت من أصحابي فمرهم يرجعوا، فما لقي أحدا إلا أمره بالرجوع، فما يلوي أحد منهم عنقه. كثير من الناس لم يلتفت إلى هذه الأوامر، بل ولم يكن سلبيا فقط، بل كان مؤثرا بالعكس، كان محرضا للناس على ترك الالتزام. وتأمل في كونهم سموا المدينة باسمها القديم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يستعمل اسم يثرب، وإنما استعمل اسم المدينة، تغيرت يثرب، كان هذا اسمها قبل أن يقدمها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدمها صار اسمها طيبة، طابة المدينة، وذلك لما حل بها من الخير والنور والهدى. وهؤلاء يقولون: يا أهل يثرب، لأنهم استحضروا أن العهد سيعود كما كان قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، كأنها كانت فترة مؤقتة، كما يظن أعداء الإسلام دائما، ويظن الذين في قلوبهم مرض أن العمل بالإسلام إنما هو سحابة صيف يوشك أن ترجع الأمور بعدها إلى ما كانت عليه قبل أن يصحو المسلمون ويفيقوا بلدهم، فيريدون أن يردوا الأمر إلى ما كان. وهذه النوعية من الناس التي تقول لا مقام لكم فارجعوا، لا مقام لكم في الالتزام بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فارجعوا إلى بيوتكم انظروا ماذا يصلحها، كل منكم عليه بنفسه حتى يربي عياله وحتى يربع تجارته وحتى ينظر ما شأنه. كم تسمع من هذه الكلمات مثل هذه الكلمات كل يوم؟ كم من الناصحين الكاذبين الذين ينصحون من يلتزم بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه لا مقام لك في طاعة الله، لا مقام لك في الالتزام، ارجع إلى بيتك ونفسك واهتم بأمرك وارجع إلى ما كان عليه الحال قبل ذلك، نسأل الله العافية. لا فائدة من هذا الطريق، هذا الطريق نهايته المحتومة الضياع والخسران والحبس والقتل والموت، لا فائدة إلا بأن ترجع عن هذا الطريق. كم تسمعها؟ كم من آباء وإخوان وأقارب وأصدقاء ينصحون كل ملتزم بأن يترك الالتزام. هذه المقولة تدل على المرض الذي في القلب وعدم الثقة بوعد الله. ولو أيقنوا بأن النصر آت وأن وعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم آت وحواق لما قالوا ذلك، وإنما تأتي فترة المحنة وفترة الشدة التي تبدو فيها شواهد الأسباب الأرضية لأن المحنة سوف تنهي الإسلام بالكلية وسوف يضيع الحق بالكلية ويضمحل. فهذه الفترة التي يقدرها الله لكي يعني تمتحن القلوب، والمؤمنون يثبتون عند هذه الفترة ويثقون بوعد الله، وإن كانت كل الأسباب الأرضية تقول أن الظلام قادم هم يؤكدون أن النور قادم وأن الشمس ستطلع وأن النهار سيحصل بإذن الله تبارك وتعالى. ولذا يقيمون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقيمون مع سنته، لا يبرحون عنها ولا يرجعون ولا يقولون نريد أن نأكل عيشا ونربي أهلنا وأولادنا ونراعي مصالحهم ومصالح تجارتنا. نعم، مصالح أهلهم وأموالهم هي في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ولو أتت عليها كلها الأحداث، ونسأل الله أن يعافينا. فطائفة منهم قالت يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، تلميح لأن الأمر سيعود إلى ما كان قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، استعمال اسم يثرب، لا مقام لكم في المرابطة حول الخندق، فارجعوا إلى بيوتكم فاهتموا بشأنكم واهتموا بإصلاحها واهتموا بعيالكم. ويستأذن فريق منهم النبي، فريق يعني يثبط الهمم وفريق بالسلوك العملي يثبط الهمم كذلك. يستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، إن بيوتنا تحتاجنا، إن بيوتنا نخاف عليها العدو، إننا معذورون في ترك المقام معك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتركهم، ليست هي بعورة، القليل يكفيها، الخطر هو موجود على الجميع بنفس الدرجة، ليست بعض البيوت عورة والبعض ليس بعورة، العدو محيط بالبلد من كل جهة، وإذا دخل كان الأمر على الجميع. والحماية الحقيقية هي في المرابطة، هي في وجود كيان قوي للمؤمنين، في وجود طائفة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد الأمر كذلك فسوف يرتدع العدو وسوف يرجع. فهكذا كان فعل المنافقين وقول المنافقين والذين في قلوبهم مرض. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، قال الله عز وجل وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، أي من المرابطة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق. وبين عز وجل أمرا لم يقع، ولكنه علم ما لم يكن لو كان كيف يكون، وليس هذا حسابا لهم على ما لم يكن لو كان، ولكن حساب لهم على ضعف اليقين والإيمان في قلوبهم. هذا الأمر هو أن تدخل المدينة عليهم، ولو دخلت عليهم أي المدينة دخلت عليهم من أقطارها من نواحيها من جوانبها اقتحمت المدينة، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة، الفتنة هنا بمعنى الشرك والاستجابة لطلب المشركين بالكفر والعياذ بالله من ذلك. الفتنة تطلق على الامتحان مطلقا، مثل قول الله عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وتطلق على امتحان ظهر منه سوء حال الممتحن، مثل تطلق على المعاصي وأشد ذلك الشرك، ويقال فلان وقع في الفتنة، قال عز وجل ألا في الفتنة سقطوا، ومنهم يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا، لا تفتني يعني بنات بني الأصفر الزنا فتنة، والنظر إلى بنات بني الأصفر إلى بنات الروم فتنة، وهذه الفتن بمعنى المعاصي، فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصوم والصدقة، فتن تمود كموج البحر تضطرب كاضطراب البحر، فتن عظيمة معاصي منتشرة كثيرة تأخذ أكثر الناس في طريقها، وأشد ذلك الكفر كما في هذه الآية الكريمة. ثم سئلوا الفتنة أي سئلوا الشرك سئلوا الكفر والعياذ بالله، والفتنة أكبر من القتل، وذلك أن طلب الكفر من إنسان أشد من قتله، لأن قتله يذهب حياته الأرضية كما ذكرنا، وفتنته تذهب حياته الأخروية، نسأل الله العافية نسأل أن يثبتنا. فقال الله عز وجل ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها، على القراءة المشهورة لآتوها لأعطوها لأعطوا الفتنة لاستجابوا، وما تلبثوا ما توقفوا عن إعطائها، ما تلبثوا بها بإعطاء الفتنة يعني عن إعطاء الفتنة عن إعطاء الشرك إلا يسيرا، توقفوا توقفا يسيرا ثم قبلوا، كما ترى الحال عندما يأتي العدو فتجد أفواجا وليس قلة من البشر تسير في ركب العدو والعياذ بالله، فتصبح من جنود العدو وتنفذ مخططات العدو، وأنت تتعجب أن أسماءهم أسماء مسلمين وآباءهم كذلك وألسنتهم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، ولكنهم ينفذون مخططات العدو، وما أكثر ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولو وصل الأمر إلى أن يبيع الدين بالكلية فهو مستعد لأن يبيع الدين بالكلية وأن يكفر بالله عز وجل ويصد عن سبيل الله، بل ويفتن المؤمنين ويعني يسعى إلى إبعادهم عن دينهم، نسأل الله العفو والعافية. هذا كما ذكرنا بيان لحالهم الذي استوجب عقوبتهم، وليس أن الله يعاقبهم على أنهم أشركوا بالفعل، ولكن كما ذكرنا لوجود النفاق في القلب بدرجتيه، درجة النفاق الأكبر ودرجة مرض القلب أو خصال النفاق، وهي الحالة التي كما ذكرنا حالة وجود الشبهات والشهوات التي تمنع الوصول إلى الإيمان الواجب، والتي عند الفتنة يستجيب صاحبها صاحب الشبهات والشهوات للفتنة فيقع فيها ويقبل الباطل والعياذ بالله. وهذا في لبس الشبهات والشهوات، فالذي عنده شبهات وتحول إلى شكوك واعتقادات فاسدة لأن الدين سنحل وأن الإسلام لا مستقبل له، والشهوات إنسان يبيع دينه لأجل عرض من الدنيا يمكن أن يقع كذلك، فلو أنه خير مثلا بين البقاء على الدين وبين أن يعطى رئاسة وملكا أو مالا أو شهوة جنسية أو نحو ذلك فيبيع دينه من أجل ذلك، فهذا الذي وقع في الفتنة نعوذ بالله من ذلك. قال الله عز وجل ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا، أي كان عهد الله مسؤولا عنه، يذكر الله عز وجل حالهم في نقض العهود، وأن من خصال المنافقين نقض العهود وعدم الوفاء بالوعد مع الله عز وجل والعهد معه، بالضبط ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم آيات المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان، فقال من أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خاصة منهن كان فيه خاصة من النفاق حتى دعها، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عهد غدر وإذا خاصم فجر. فهذا إذا عاهد غدر عاهد الله أن لا يفر. وذلك أن كان قبل ذلك وقعت أحد وهناك من عاهد الله أن لا يفر، ووقعت كثيرة كان فيها تأكيد على الثبات. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على الهدى. كم من الناس عند مجيء الأعداء يبادر إلى موافقتهم وينقض عهوده بالثبات على الالتزام بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما قوله تعالى وكان عهد الله مسؤولا، أي مسؤولا عنه، ليس العهد الذي يسأل ولكن صاحبه يسأل عنه، وهذا من باب حذف الجر والمجرور إذا دل عليه الدليل كان مفهوما من الكلام، وهذا مستعمل في اللغة، يحذف الجر والمجرور. كان عهد الله مسؤولا عنه، يسأل الله صاحبه عنه، كما في قوله إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، لمذكور فيها عنه اللي هي الجر والمجرور. هنا حذف الجر والمجرور، هذه دليل على ما تأوله بعض العلماء في الحديث الوائدة والموؤودة في النص، فقالوا الموؤودة له، الموؤودة له يعني الأب الذي أمر بوأد له البنت، فقالوا هذا مجاز حذف له الجر والمجرور، لا يجوز حذف الجر والمجرور إذا دل عليه السياق. قال وكان عهد الله مسؤولا، فلا بد أن يسأل الإنسان عن عهده مع الله، والإنسان له عهود مع الله عز وجل، منها العهد الأول والميثاق الأول. قال الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، فهذا على التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له. وهناك عهد الله بالدخول في الإسلام، قال عز وجل واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وافقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. فكل مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وافق الله وعاهد الله على سمعنا وأطعنا، ذلك أنها مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. فمن يسمع ويطيع لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم فهو الذي يوفي بعهد الله، والذي لا يسمع ولا يطيع أو يسمع ولا يطيع فهو سوف يسأل عن هذا العهد الذي عاهد الله عز وجل عليه. ثم بعد ذلك قد تكون عهود منها النذور، مثل ما فعل أنس بن النضر رضي الله عنه قال لا يرين الله ما أصنع، فكان هذا عهد ونذر، ومثل كل نذر ينذره الإنسان في طاعة الله فهو بينك وبين الله عهد، وكل من قال عاهدت الله على كذا فهو نذر يلزمه الوفاء به أو حكمه حكم النذر، أو قال لله علي كذا، وكل طاعة واجبة داخلة في سمعنا وأطعنا، وكل نذر أوجبته على نفسك كان عهدا بينك وبين الله سبحانه وتعالى، طالما كان طاعة يجب الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وقوله عز وجل قل لا ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، نهاية حتمية للإنسان، إن فر من القتل لم يند من الموت. وذكر الموت أولا لأن الموت هو الأغلب الأعم، وهو الذي لا بد أن يدرك الإنسان، وإن نجا من القتل في مواطن كما في أمر الخندق، لو نجوا من القتل فهل يندون من الموت؟ ولذا ذكر الأغلب الأعم مقدمة، قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، قد تقتل في موطن آخر وقد تموت، وهذا الأغلب، وإذا لا تمتعون إلا قليلا، حتى لو نجوت مدة فلن تدوم لك الدنيا، لن تمتع إلا قليلا، أولا لأن مدة الدنيا قصيرة، كم يبقى الإنسان فيها؟ لو صعب الناس يعني سرعة زوال الدنيا، سرعة مرور الوقت، الوقت يمر يعني بأسرع ما يمكن، وأوشكت كما قال عزبة بن غزوان رضي الله عنه إن الدنيا قد أذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة صبابة الإناء يتصابها صاحبها، إن الدنيا قد أعلمت بانقضاء وآذنت بانصرام، آدمت بطرم، أعلمت بسرعة بانقضاء وانتهاء، وولت مسرعة، ولت حذاء، ولت مسرعة. بالنسبة إلى ما مضى لم يبق إلا صبابة كصبابة الإناء، قطرات تبقى في الإناء، احتاج الإنسان إلى أن يصب الإناء في فمه لتسقط هذه القطرات. فهكذا الدنيا تمر مسرعة. ثم متاع الدنيا نفسه قليل، كما أنه غير مستمر فهو مصوب مشوب بالنغص والنكد، لا يتمتع أحد متعة مستمرة أبدا من طعام ولا شراب ولا نساء ولا ملك ولا رياسة. وتأمل لهايات الناس لتعرف كم من الآلام يصيبهم حتى ولو كانوا في قمة الملك. تأمل يعني فيما يصيب الناس في أواخر عمرهم. اذهب إلى محتضر أو إلى إنسان مريض على فراش المرض، وانظر كيف تمتع هذا بالحياة مدة من الزمن، كان يروح ويجي ويأكل ويشرب، وبعد ذلك أمرض أمراضا تقعده تعجزه تجعله يتحصر على ما فاته من الحياة، ومن حوله يتمنى له الموت. تأملوا في من حكم العالم في ثمان سنوات، هذا الرئيس ريغان الذي ظل ثمان سنوات يحكم أمريكا حاكمة العالم، وكان يعني حقق ما يتمناه كل أحد، أقصى ما يمكنهم أن يحكم ثمان سنوات، وظل في رغد من العيش، عاش 10 سنين بعد ذلك خاتمة العمر. يعني عجب والله، وآية من آيات الله سبحانه وتعالى، لا ينطق بكلمة، أصابه الخرس 10 سنين متواصلة. أي نعيم إذا حصل الإنسان، حصل ضمور في العقل في المخ يؤدي إلى زوال الشعور بما حوله، ذهب العقل. زهايمر هذا المرض عجيب سبحان الله، يعني يقول أن زوجته عملت حراسة شديدة ضد الصحفيين حتى لا يلتقط صورا له في المأساة التي هو فيها. 10 سنين لا يشعر به أحد، وخلاص الناس تقعد تهيئ ساعة ما يموت ويلقى عليه النظرة الأخيرة، وماذا بعد ذلك؟ ثم ماذا بعد ذلك في القبور؟ نسأل الله العافية. وهل يعني الدنيا تبقى لأحد مهما كان؟ فهل يتمتع الإنسان؟ لحظات التمتع نفسها ولحظات القوة والشباب والملك والمال كلها مليئة بالنقص، والتعود عليها يمل الإنسان، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. ففي واحد لو واحد يأكل فراخ ولحمة كل يوم هيزهق لابد، لازم لو قالوا له تاكل تاني يقول لهم يا اخي انا زهقت بقى شوفوا لنا حاجه تانيه. والعياذ ونسال الله العفو والعافيه. لو انه عنده امراه ملكه الجمال، تقرا في الاخبار كده يقول لك ما قعدوش مع بعض شهر، واحد تزوج ملكه الجمال وقعد شهر وانفصل عنها، حاجه عجيبه قوي. الناس كلها تتمنى يعني ان يكون عندها هذا الجمال، ما استحملوش بعض. هي الدنيا طبيعتها كذلك، لابد وان يعني لو أنها كاملة اللذات لملها الإنسان وبغى عنها حيولا، ابتغى عنها ما غيرها ولابد. فكيف بما يمكن يعني أن يكون بما أنها لا تتحقق لإنسان على الدوام بهذا النعيم؟ ده هو لحظات وتزول، وإما أن ترحل هي عنه في حياته، وإما أن يرحل هو عنها فيموت ويبقى بعد ذلك الحسرات والآلام، ونسأل الله العافية. ولو كانت الدنيا تبقى لأحد لما وصلت إلينا ولما بقينا نحيا هذه الفترات. قال عز وجل: وإذا لا تمتعون إلا قليلا. فلو أن الإنسان فر من موت أو قتل في سبيل الله فلا ما أصابه من الدنيا إلا ما كتب له. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيصبغ في النار يغمس في النار غمسة واحدة، فيقال له: هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله ما مر بي نعيم قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، فيغمس في النار غمسة واحدة، فيقال: هل مر بك شقاء قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله ما مر بي شقاء قط ولا مرت بي شدة قط، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الهدى والإيمان. قل قولي هذا وأستغفر الله. انا قلت ايه في اهل يؤتى بابأس اهل الدنيا من اهل الجنة فيغبس في الجنة في غمسة واحدة. فيقال هل مر بك شقاء قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله ما مر بي شقاء قط. استغفر الله. الحمد لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الاخ جزاه الله خيرا قلتم في معبر الكلام ان امريكا في حاكمه العالم لكن الملك لله يريده من يشاء والله يحكم لا معقب لحكمه. جزاك الله خيرا هذا مما لا شك فيه لكن انا اعني فيما يبدو للناس ان الاسباب الظاهره ان من القوة الظاهرة في يد أمريكا لكن ليس أن هذا يعني هو الحق في هذا الكون. الله عز وجل له الأمر من قبل ومن بعد. الله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. أقول الحمد لله ليس عنده مرض شبهة ولكن عنده مرض شهوة شديد يعاني منه معاناة شديدة يحصل له ضيق شديد عند النظر إلى النساء وبعد النظر وليس عنده ما يمكنه من الزواج والعفة فماذا يفعل؟ نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يتزوج فإنه أغض للبصر أحسن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وكذلك عليك في شغل القلب بما هو أنفع له من حب الله سبحانه وتعالى و دوام الذكر في كمال أسمائه وصفاته وأفعاله وأن تجعل لك همة أعلى في قضايا نصرة الإسلام والعمل به. وأنصحك بكتاب الداء والدواء لله ابن القيم رحمه الله فهو من أفضل الكتب في هذا المقام. يقول البعض إن أمة الإسلام لن يكتمل لها النصر على أعدائها وسيادة العالم إلا عند نزول المسيح عليه الصلاة والسلام أن موعود الله بالنصر كان في عهد الصحابة أما هذا الجيل لم ينتصر إلا في آخر الزمان. هل هذا صحيح أم الانتصارات قد تحدث قبل هذا العهد؟ إن قصد لن يكتمل له النصر بزوال الملل الأخرى بالكلية نعم فلا يزال هناك يهود ونصارى إلى زمن المسيح صلى الله عليه وسلم فإن الملحمة الكبرى مع النصارى قبل ظهور الدجال وإذا ظهر الدجال تبعه اليهود فهذا يدل على بقاء اليهود والنصارى إلى آخر الزمان وإنما يفني الله سبحانه وتعالى جميع الملل على يد المسيح صلى الله عليه وسلم فتكون الأرض كلها على كلمة واحدة. أما إن عنا أن الأمة لن تنتصر مثل انتصاراتها قبل ذلك بحيث أنها تكون طاهرة لعدوها غالبة له وإن لم يستسلم ذلك عدو بالكلية ويريد أن يمنع هذا مثل ما حدث في عصر الصحابة رضي الله عنهم فالصحابة غلبوا أعداءهم ومع ذلك لم تزل الدول بالكلية بل القسطنطينية مثلا ظلت 8 قرون حتى فتحت ليس في عصر الصحابة قد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتحها وهكذا في كثير من البلاد فتحها الصحابة وبقي العدو. فإن قصد أن ذلك لم يحدث إلا إذا نزل المسيح وأن ظاهر كلامه أنه يقول أن النصر كان في عصر الصحابة الوعد النصر كان في عصر الصحابة كلام باطل ان الوعد من الله على عصر الصحابة فقط هذا كلام باطل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض لتوها عبادي الصالحون هذا عام وقال عز وجل وان جندنا لهم الغالبون كلام عام وعلى الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات الخطاب للصحابة رضي الله عنهم ولهذه الامة فان من تبعهم منهم و الله عز وجل ذكر استحقاق النصر بالأوصاف ليس بالأشخاص فهذا كلام باطل ويمكن بفضل الله بل نجزم بأن الانتصارات سوف تقع قبل ذلك إن شاء الله. فإن الأحاديث تدل على وجود إمامة المهدي قبل المسيح صلى الله عليه وسلم وأن هذا المهدي يكون يعني اختياره بعد موت خليفة فدل ذلك على أن هناك خلافة سوف تكون فبإذن الله تبارك وتعالى سوف يكون هناك نصر لأهل الإسلام والله المستعان. يقول كلامكم عن تولي المنافقين المسؤوليات الكبرى والصغرى في الأمة الإسلامية قد لا يكون واقعيا بعض الشيء إذ من منا ليس في قلبه مرض صغير أو كبير باستثناء الكفر بالله هل قد نتنازل بعض الشيء عن هذا الشرط وهو أن يكون من يتولى المسؤولية في الأمة هو ممن حققوا الإيمان والإسلام والإحسان باختصار، ليس به إيمان ناقص بل هو إيمان كامل، هذا لا يكاد يقع إلا في النادر اليسير. استغفر الله. هذا في سبيل بناء الأمة من جديد وإعداد أجيال تؤمن بالله وتنصر دينه كما فعل السلف رحمه الله، وكما قال عمر: وددت لو بدأت هذه الجمرة بأمثال أبي عبيدة. فهذا الكلام أنا يعني لا أوافق عليه أنه غير واقعي، هذا كلام غير صحيح. لا نعني بتطبيق الإسلام والإيمان والإحسان العصمة. أقول من منا من ليس له في قلبه مرض تعني أنه يعطي الله عز وجل، أم أنه مريض القلب المرض حتى يقال عنده مرض أنه مستمر معه؟ كونك تجزم بأنه لا يكاد يقع الإيمان الكامل إلا النذر اليسير، هذا كلام فاسد جدا. لا يعني أحد من أهل الإسلام أهل السنة أن تحقيق الإيمان الكامل لازم معه العصمة، وإنما يقع في الذنب ويتوب إلى الله عز وجل، يقع في الصغائر واللمم ثم يستدركها بفعل الحسنات الماحية، ولا يصر على معصية ولا يأتي كبيرة، وهذا ليس بمستبعد. ونحن نواجه يعني عدوا كثيفا في العالم كله يحارب الإسلام، فهل يتصور أن يكون من في قلبه نفاق يصلح به الأمر؟ والله هذا الذي أدى إلى طول فترة البلاء، والأمة ما زالت تعاني من بلاء طويل مرة بعد مرة وضربة بعد ضربة بسبب هذا. كونه كلام غير واقعي نتيجة نحن الذين لا نطبقه في الواقع، وليس أنه غير قابل للتطبيق. ونسأل الله عز وجل أن يفرج كربات المسلمين. كتاب فقه الكتاب تمام منا في فقه الكتاب وصحيح السنة أنا لم أطلع عليه. يقول: إذا حصرنا العدو تمام الحصار وكذا حصر أهلنا وذرارينا، هل نحاول كسر الحصار لإنقاذ الأهل والذرية مع ما في ذلك من هلاك بعض الجيش، أن نضحي بأهلنا وذرارينا احتسابا؟ إذا كان في استمرار الحصار هلاك المولودين من الأهل والذرية والمقاتل والرجال، فلا شك أن التضحية بالبعض لإنقاذ الكل هو المقدم. أما إذا كان يمكن أن ينصرف الحصار كما حصل في غزوة الأحزاب نتيجة الأحوال السيئة ونحو ذلك، ولا يمكننا مثلا اقتحام لفك الحصار، فهذا حسب الأحوال يقررها يعني من يتعرضون لمثل هذا الأمر، نسأل الله العافية. حكم من يعتقد أن تفسير قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن الله خاف من العلماء أن يفتنوا عباده عن العمل بطاعته، أو أنهم العلماء قد يحدثون شيئا في الكون يحدث به خلل عظيم مثل زوال القمر أو ما شبه ذلك، وقائل هذا القول يعتقد أن هذا الفعل خارج عن سلطان الله وقدرته. أعوذ بالله. هذا الكلام في الحقيقة كفر، ولكن هل يعبر؟ يبدو أنه إما مريض نفسيا أو جاهل، يعني قد يمتنع تفكيره فعلا وقبل أن يعني لا يكفر حتى تقمار الحسفاء ويبين له الأمر إنه هو فهمها غلط وأراها غلط ووهم هذا الوهم، فحاول أن يفسرها تفسيرا يعني جزء منه ينطبق على عقيدة المعتزلة، ونسأل الله العافية. ولكن هذا الكلام في حقيقته في النهاية كفر، لكن لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة أو يرى المصير بنفسه. دم السمك هل هو نجس أم لا؟ إذا كان مسفوحا فهو نجس، في خلاف ضعيف في دم الحيوان البحري، لكن الدم بعمومه لأنواعه إذا كان مسفوحا يعني مصبوبا فهو نجس. الأسماك الصغيرة اللي احنا بناكلها دي فبيبقى فيها دم مسفوح، دم داخل العروق، والدم داخل العروق ليس بنجس، يعفى عنه ولا يكون دما نجسا إلا إذا خرج هذا العروق، كما أننا في أبداننا دم ولسنا أنجاسا الحمد لله تبارك وتعالى، لذلك أن الدم إنما تحصل النجاسة إذا خرج به العروق. ففي بعض الأسماك زي الكبسة مثلا بيكون دمها مسفوح ويصب دمنا، وأسماك القرش ونحو ذلك الأسماك الكبيرة إذا جرحت خرج منها دم كثير، فلا يجوز شرب هذا الدم ويجب غسله كذلك. هل النفاق الأكبر هو انتفاق أصل الإيمان؟ نعم، هل النفاق الأصغر هو انتفاء الإيمان الواجب؟ نعم، ولكن ليس هو الوحيد يعني، فقد يكون ليس هناك نفاق ولكن هناك معاصي انتفي مع الإيمان الواجب ولا يكون لازم أن يكون منافقا. هو وأخوه شركاء في محل تجاري بالمناصفة في الربح، يقوم بالعمل وردية أو فترة، هل أخذ أجرة على هذه الفترة نظير العمل أم أخذ نسبة؟ مع أن هناك شخص آخر يعمل يأخذ أجرة على العمل، هل هو يأخذ أجر وأنا لا يكون لي أجر، أم أن لي الأجر من باب الأولى؟ لا، أنت لا يكون لك نسبة زائدة، يبقى 50% و 50%، يحسبوا طالما أنه له رأس له رأس المال، إذا لا يصح أن يكون له قدر ثالث من المال على الصحيح، إنما يكون له نسبة زائدة، بمعنى أنه ينظر مثلا العامل ده يأخذ مثلا 300 جنيه في الشهر، المحل بيكسب قد إيه مثلا، بحيث إن احنا نحدد له ما يوازي قريب من 300 كنسبة، لو قلنا مكسب مثلا 3000 مثلا، هنقول له انت هتاخد 10% زياده على طول، يبقى انت تاخد 40 60 وهو ياخد ايه 40، بحيث ان انت تبقى كده اخذت النصيب ما يوازي ايه عملك. الله اعلم. هل اذا عاهد العبد الله على عدم العوده الى ذنب معين ثم اعاد مره اخرى هل يعتبر هذا نفاقا؟ هي خاصه الصلاه النفاق، وما شاء الله ان يتوب علينا جميعا، لكن يردد التوبه و ويرجع إلى الله عز وجل. ما هي الحلول العملية للثبات على الطاعة وعدم معصية الله أثناء الخلوة بالنفس وأثناء توران الشهوة؟ يعني طبعا مراقبة الرب عز وجل يعني كثرة الذكر، فإن القلب يعني الطاحونة إذا لم تضع فيها شيئا نافعا أتت هي بالإيه؟ الهواء سوف يلقي فيها أشياء سيئة، حجارة وأشياء تكسرها وتفسدها، فاشغل قلبك بالحق سوف يبتعد عن الباطل. اصحب الصالحين أحياء وأمواتا، أحياء لصحبة أهل الخير أصدقاء الخير، وأمواتا لقراءة سيرتهم. احرص خواطرك عند الخلوة، الأمر يبدأ صغير يمكنك التحكم فيه، يبدأ الخواطر تيجي توقف عن التفكير، اصرف فكرك الى شيء اخر، والا فالاسترسال مع الخواطر هو الذي يؤدي الى الوقوع والاستسلام في الوقوع في الحرام، زي العربيه وهي في الاول كده ماشيه ببطء تقدر توقفها وتدوس فرامل بسرعه، لكن انت عمال تزود تدوس بنزين وتجيب الثالث والرابع وتمشيها بسرعه 120 وبعدين تقول بدوس بنزين بدوس فرامل ما توقفش، طب ما انت اللي كنت تقدر توقفها الاول، فتصريح التفكير خواطرك حاول تحرص تحرصها، ما تبدأش تفكر في الأول هتبقى سهلة. حكم المرأة التي ترى دم النفاس لمدة أسبوعين ثم تحول تدريجيا إلى مادة مخاطية مائلة للصفرة، يستمر كذلك حتى نهاية 40 أو أقل، هل هذه المادة حكم النفاس؟ نعم، طالما صفرة متصلة بالدم، تحول الدم إلى مادة مخاطية صفراء، صفرة أو قدرة أو حمرة، فكل ذلك نفاس إلى أن ترى الطهر تماما، تدخل القطنة تخرج بيضاء. أما إذا رأت الطهر ثم رأت بعد ذلك صفرة أو قدرة فهي طاهر، إذا القدرة والصفرة متصلة بالدم في فترة النفاس أو في فترة الحيض مثلها فهي حيض أو نفاس، إذا كان ذلك بعد الطهر، إذا كان بعد انقطاع الدم والقدرة والصفرة أدخلت القطنة خرجت بيضاء توضأت اغتسلت وصلت ثم رأت صفرة وقدرة بعد ذلك ولم ترى دما فهي طاهر، يبقى حكم الاستحاضة عليها الوضوء لكل صلاة. أما إذا رأت دما ثانيا بعد الدم الأول فهي نفساء مرة ثانية طالما خلال 40 إلى أن ينقطع مرة ثانية. أقول ولا يقول نرجو التنبيه على الأخوات بحسن الالتزام بآداب مجالس العلم والمكث في المسجد لوجود كثير من التجاوزات مؤخرا كوجود أطفال صغار وكثرة الثرثرة، عدم الانتباه إلى الدرس. أما وجود الأطفال فليس هذا من التجاوزات، أما الثرثرة فهو تجاوز، لكن على العموم على الأخت أن تجتهد في حفظ أطفالها ما استطاعت. أما الثرثرة والكلام الجانبي بالتأكيد يعني يمكن أن يكون ذنبا لأنه يشوش على السامعين والسامعين. أخت فاتها صيام شهر رمضان نتيجة الحمل والولادة هل لها كفارة؟ هي إذا كانت بسبب الحمل والولادة فعليها فدية ليس كفارة، يمكنها أن تطعم ما كان كل يوم مسكينا نصف طاع كيلو ربع رز لكل يوم، ويمكن أن يكون ذلك بدينا عن الصيام. أوقات الكراهة في الصلاة، وبعض العلماء يراها كراهة تحريمية وبعضهم يراها كراهة تنزيهية، وظاهر الأحاديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات حين تختلف الشمس من الغروب إلى أن تغرب، وحين تشرق إلى أن ترتفع، وعموما وحين يقوم قائم الظهيرة قبل الظهر بحوالي 5 دقائق، وعموما ينهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا ما له سبب، وعن بعد العصر وخصوصا بعد اصفرار الشمس إلا ما له سبب، وهناك بعد وقت آخر بعد طلوع الفجر لا يصلى إلا ركعتين فقط إلا ما له سبب. دليل أو أدلة الجمع بين النوافل في صلاة النوافل، الدليل هو الإطلاق للأحاديث، الأحاديث لم تشترط نية مفصلة لكل ركعتين، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجد حتى يصلي ركعتين، هذا الإطلاق يعمل بالإطلاق مقتضى اللغة لمعنى الحديث أنها أي ركعتين. قال ما توضأت وضوءا قول بلال إلا صليت به ركعتين، يبقى أي ركعتين، يبقى يصح أن يكون ذلك سنة راتبة وتحية مسجد وفي نفس الوقت يمتثل هذه السنة سنة الوضوء. قال بين كل أذانين صلاة، دي تنطبق على الراتبة الظهر وأربع ركعات قبل العصر، فهي بين الأذانين وفي نفس الوقت تبدأ راتبة، فهكذا في الصبح فإطلاق الأوضاء. ثم عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فإذا كان أمره كذلك صح أن يكون يجمع النيات. زوجها يصلي ويصوم وإنسان طيب القلب لكن عند الغضب قد يسب الدين، إذا ليس بطيب فهذا والعياذ بالله قد يعني إذا سب الدين فقد خرج من الملة وحبط عمله إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. ماذا يفعل؟ يمسك يملك نفسه عن الغضب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، لو كان الإنسان ساعة الغضب مش مكلف يبقى أي معنى الأمر بيها؟ لا تغضب بمعناه ان الانسان لازم يتحكم بنفسه، لابد ان يقاوم الرغبات دي ولابد ان يعظم له الامر. نقول صاحب القلب ابدا نقول ان انت كان ترتكب فظيعه من الفظائع وهو لا يكون زوجا لها حال سب الدين، بل يكون العبد منفسخا واقع بصير ليس زوجا لها الى ان يتوب ويرجع عن تلك الشهادتين. ما هو الوقت الذي يأتم فيه المسلم حين يؤخر الصلاة؟ بالنسبة إلى صلاة جميع الصلاة يجب أن يؤديها قبل كاملة قبل أن يدخل الوقت، قبل أن يخرج وقتها، حيث أنه تقع ركعتي الصبح مثلا قبل طلوع الشمس. بالنسبة إلى الظهر لا يأتم إلا إذا حضر وقت العصر. بالنسبة لوقت العصر يأتم إذا أخبر العصر إلى اصفرار الشمس، ولكن تصلى إلى غروب الشمس. بالنسبة إلى المغرب إلى دخول وقت العشاء، ولكن تنبيه أن وقت العشاء المحسوب في النتائج هو وقت غياب الشفق الأبيض، والأدلة دلت على أن آخر وقت المغرب هو غياب الشفق الأحمر، الفرق بينهما ما بين 10 دقائق إلى ربع ساعة، يعني ما حدش يأخر المغرب اعتمادا على أذان العشاء. في وقت العشاء يكون دخل قبل هذا الوقت بقليل. العشاء يأثم إذا أخرها إلى بعد نصف الليل، إذا جاء نصف الليل. آخر وقت العشاء نصف الليل، نصف الليل يكتبها من المغرب لغاية الفجر ويكتبها على اثنين، ولكن تصلى إلى الفجر. قل عن صلاة الجمعة للنساء قلتم يوم الجمعة الماضية أن المرأة ليس لها جمعة، معنى ذلك أننا إذا حضرنا الصلاة نكملها ظهرا وليس لنا جمعة؟ لا، ليس الأمر كذلك. الكلام كان على إذا انقطع الصوت مثلا وغارت أو لم تجد، الكلام كان على إنها عاجزة عن السجود، فهي لا تستطيع السجود، تفوتها السجدتان في كل ركعة، ولا تستطيع الركوع أيضا. كان السؤال على كده. أما المرأة إذا أدركت من الجمعة ركعة كاملة مع الإمام فتضيف إليها أخرى وصحت لها جمعة، وليس أنها تصليها ظهرا. لكن الكلام إذا لم تدرك ركعة لا بركوع ولا بسجدتين، إذا لم تدرك إذا صليها ظهر. مات أب وترك بنتان وثلاثة ذكور أرض إصلاح باسم ورثة يرعاها واحد فقط، هل الباقي شيء؟ نعم، لا شك أن لهم في أرض أبيهم حتى لو كان يرعاها واحد، هذا الذي يرعاها يأخذ نصيب المزارعة، يأخذ أجرة للرعاية، لكن له نصيب مثل أنصبتهم. سيدة ضربت ابنها وعفسته في الحمام وهو يبكي، فتح الباب تنتبهه، هل يكون الجن لو دخل في اختلال طفل كائن ونصر الشباك؟ انا لا اظن ان الجن ياخذ طفلا بهذه الطريقه، مش كل حاجه في الحمام تبقى الجن هي مرتبطه بيها، هذا كثير من الوهم يدخل في ذلك. اعتقد الولد يعني اختبأ وخرج، وان شاء الله تجده باذن الله. حكم مشاهدة الأفلام الكرتونية الإسلامية للكبار. الأصل أن أفلام الكرتون للأطفال، إنما يجوز ذلك للأطفال إذا كان الكبار يجلسون معهم ليعلموهم أو ليوسعوا معلوماتهم فيها فنعم، أما ليكونوا كبير يعني لا يحتاج إلى ذلك وينظر إلى الأفلام فأنا لا أرى جواز هذا. هل التبني حرام أم حلال؟ وأنسبه إلى زوجي أم ماذا؟ إذا نسبته إلى زوجها وسمته ابنها وقالت أن فلان ابني وابن زوجي فهذه كبيرة من الكبائر، حرام كبيرة من الكبائر. قال الله عز وجل: وما جعل أدعياءكم أبناءكم وقال ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين وأمواليكم. يمكنهم أن يربوهم على اسمه الذي أخذوه به من الملجأ أو من غير ذلك. يعمل في شركة يوجد بها ما يسمى الصكوك، عبارة عن أسهم تحول إلى صكوك لا يتمكن العامل المالك للصكوك من التصرف فيها مع صرف أرباحها سنويا، فإذا بلغ سن 60 عاما فإنه يأخذ قيمتها من الشركة. كيف يتم حساب زكاتها؟ هل على الأرباح التي تصرف كل عام أم على قيمتها كاملة؟ إلا أنه ملك بملك العامل مع عدم قدرته على تصرفه فيها بالعين. الذي يظهر لي والله أعلم وأعلم أنه يجب عليه زكاة نسبة الأموال السائلة من السهم أو الصك منه، هي أسهم، السهم ده أصلا في جزء من الأموال السائلة أو البضاعة المعدة للبيع وجزء من الأصول الثابتة للشركة. الجزء من السهم بيتعرف الكلام ده بمعرفة الأصول الثابتة نسبة إلى رأس المال الكلي للشركة، الأصول الثابتة ليس عليها زكاة. أما الأموال الثانية فهي يجب أن يخرج الزكاة عليها لأنها من أموال المعدة للتجارة. وفيها احتمال اخر، احتمال تكون زي الدين على مؤثر او غير باذل، لما يقبضوا يزكيه. نعم لا لما مضى 20 احد الافراد يشاهد احد الشيوخ على جهاز تلفاز او كمبيوتر اوقف الجهاز صورة الشيخ على الشاشة اذا هذا لا يدخل الملائكة انا الصورة المعلقة وليس اللي موجودة على جهاز او في البوم هذه المسألة فيها خلاف صور فوتوغرافية من هذا النوع انا لا ارى تحريمها عندهم في البلد وعلى السماوات عندهم في البلد يقيمون صلاة الفجر بعد الأذان لخمس دقائق أو سبعة هذه الصلاة لا تصح هل يجوز حلق اللحية عند الضرورة إذا كان مكرها لا يجد طعاما ولا شرابا ولا مأوى أو يعلم أنه يحبس إذا أطلق اللحية فهو معذور يجوز أن يحلقها غير ذلك لا أهمية دراسة العقيدة هل هي واجبة؟ طبعا بلا شك الإيمان يجب أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر أنت تدرس ذلك لتحقق الإيمان هل يجوز الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين؟ الانضمام إلى هذه الجماعة يترتب عليه قبول كثير من البدع والمنكرات التي تقع منهم ننصحه أن يأتي الخير ولا يلتزم الانضمام لجماعة لا تلتزم منهج أهل السنة ونسأل الله أن يعافيهم وأن يفرج كرباتهم وأن يهديهم سبيلا كل قول هذا الصلاة والسلام